صباحية مباركة يا صباحية والستين دهية يا عزوبية والله اتلمت وبقاليبت يسموه بيت الزوجية صباحية مباركة يا صباحية انا سيحتي عليها بتجيبلي القهوة برجليها وبتعرف تمشي على ايديها وكمان وسطها زي المية صباحية مباركة يا صباحية. ايه انا خارج بس وعد غيب يا منايا ويا عز حبيب بالغداء يا حاج عايزك تعملي يا مراتي مكرونة وحلة ملوخية حاضر يا حبيبي على عليا انتي لوحدك ايوه لوحدي جوزك عندك لا مش عندك يعني يا روحي بطلنا الجو او يا حبيبي نروح نلو يا حلوة انا جيت حدش هنا عندك في البيت انا جميلة حدش هنا في المغفى الخاص اذا نهيط وحدنا ليس علينا حرج النهار دايب تجي على الباب طب خبيني في اي دولاب اتأخرت عليك شوية ده انا بستنى الناس صبحية جوزك فين ما خرج من بدري اما صحيح تسليم النية يا نهار باين جوزي على الباب طب خبيني في اي دولاب بونجور يا جميل بونجور انا دوت يا نور العين ايامك اول زور تشتاق للمكان المسدس ده تخليه معاك اول ما تلاقي الارفعه اقول لك عليه تعمله. بس يا نهار باي وسع الباب طب خديني في اي دولاب رجعت بدري ليه نسيت يا ست دوسي نسيته فين جوه الدولاب لا مش هنا مش في الدولاب انا بقول لك في الدولاب وانا بقول لك في الدولاب في الدولاب في الدولاب ايش عرفك اوعي كده يا نهار ابوكي مش ولا بد الكل دوس اه يا مجرمة يا ملعونة انا لازم اوديك الدهية اطلب ملوخية ومكرونة تعملي اربع حلات بامية اتريكي زوجة بالبلة يا مرات الكل يا مدبلة خليكي سرت ملوثة عليك اللعنة المحددة اتشهد اوام على روحك دقيقة هتطلع روحك معلش يوما لا وخلاص يوما لا سامحني يا روحي مش ممكن لا النبي طب روحي منك لله اسكت انت يا غبي العب عند المقدرة احسن كتير من الشوشارة العب العب والعب العب عند المقدرة العب عند المقدرة احسن كتير من الشوشارة العب العب والعب العب عند المقدرة قالوا الميسان احدى كريم واللي اتعود راح يستقيم حرمت والله العظيم اعمل امور الهنجرة والعظيم